Book 2 66 Possessivpronomen 1 ضمائر الملكية 1 ضمائر الملكية 1 Ich mein أنا يا الخاص بي أنا يا الخاص بي Ich finde meinen Schlüssel nicht. أنا لا أجد مفتاحي أنا لا أجد مفتاحي Ich finde meine Fahrkarte nicht. أنا لا أجد تذكرة سفري أنا لا أجد تذكرة سفري Du, dein أنت, كاف, الخاص بك أنت, ك, الخاص بك Hast du deinen Schlüssel gefunden? هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ Hast du deine Fahrkarte gefunden? هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ Er, sein. هو, ها, الخاص به. هو, ها, الخاص به. Weißt du, wo sein Schlüssel ist? هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ Weißt du, wo seine Fahrkarte ist? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Sie, ihr. هي, ها, الخاص بها. هي, ها, الخاص بها. Ihr Geld ist weg. قد ضاعت نقودها. قد ضاعت نقودها. Und ihre Kreditkarte ist auch weg. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. Wir, unser. نحن, نا. الخاص بنا نحن نا الخاص بنا Unser Opa ist krank جدنا مريض جدنا مريض Unsere Oma ist gesund جدتنا بعافية جدتنا بعافية Ihr euer أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن Kinder, wo ist euer Vati? أين أبوكم يا أطفال؟ أين أبوكم يا أطفال؟ Kinder, Wo ist eure Mutti? أين أمكم يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟